قال رحمه الله قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وهذه الآية كما سمعت فيها تحريم قتل الأنفس الزكية المؤمنة وأنه لا يجوز الاعتداء عليها بسفك دمها وما كان لمؤمن وهذا نفي والمراد به النهي المقتضي للتحريم وما كان لمؤمن حرام على مؤمن يقتل مؤمنا فهذا اعتداء على حدود الله جل وعلا والمقصود بالنفي كما سمعت النهي أي لا يجوز لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا والنفي يطلق ويقصد به النهي كما في قول تعالى ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أي لا يجوز لكم أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن النفي هنا ليس على بابه وإنما المقصود به النهي وهو أبلغ نفي ومشرب بنهي وهذا أبلغ في الكلام ويكون المعنى لا يحل لكم. فالحاصل من معنى هذه الآية أنه لا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. اختلف العلماء في الاستثناء هنا والذي ذهب إليه سيبويه الزجاج أن المقصود بالاستثناء هنا استثناء منقطعا لا متصلا وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أن الاستثناء هنا من باب الاستثناء المنقطع أي لا المتصل معنى أنه ما كان له أن يقتله البتة لكن من قتله خطأ فعليه كذا وكذا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا أي ما يكون لمؤمن أن يقتل مؤمنا البتة لكن إن حصل خطأ فالحكم كذا وكذا فعليه في شرع الله ما ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأقرب والاستثناء المنقطع يقدر بلكن التي للاستدراك كما تعلمون. هذا ضابط الاستثناء المنقطع أنه يقدر بلكن ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا لكن خطأ فالخطأ يحصل من غير قصد وصور الخطأ كثيرة ويجمعها ما تعلمون عدم القصد يضبطها لنا عدم القصد وإلا لو أراد الشخص أن يتعرض لأفراد الخطأ يطول الكلام الخطأ بقتل السيارة انقلب الخطأ يريد أن يرمي شيئا من الحيوانات التي يجوز صيدها فيمر شخص فتصيبه الرصاصة الخطأ إلى آخر كم تعدد من الخطأ أنه يضربه بآلة غير قاتلة فيقتله ولا يريد قتله فصور الخطأ كثيرة ولكن يجمعها لك أي عدم القصد أنه غير قاصد يقتله غير قاصد قتله فإن قتله غير قاصد لقتله خطأ فحكمه في شرع الله ما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يقتل بالمقتول وإنما عليه ما ذكر الله سيأتي بيانه. وتحريم النفس قد جاءت الأدلة الكثيرة فيه وهذا ليس مكانه وقد تكلم عليه العلماء وأبانوا خطورة هذه الجريمة العظيمة وآثارها وأبانوا آثارها السيئة على القاتل وأن الأرض تضيق به كما أبان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لا يزال في فسحة من دينه فإذا قتل واعتدى ضيق عليه دينه ولا تجده يقر في بلده إذا قتل جلهم يذهبون ويهربون ويتعبون في الشعاب والجبال والأودية لا يريد أحد أن يقف عليه حتى لا يقتل. وهكذا الحديث الآخر قريب منه حديث عبادة بن الصامت وغيره الأول عن ابن عمر. لا يزال الرجل لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح، أي انقطع عن العمل الصالح، بلح انقطع عن العمل الصالح. فلا يزال المؤمن معنقا مسرعا، معنق بمعنى مسرع، معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. وهذا يكفي والله في الزجر مع ما تعلمون من الآية التي ستأتي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه آية كافية، لو لم يكن في تحريم هذه الجريمة العظيمة إلا هذه الآية لكفت، لكفت كيف جاء ما يرادفها من الأدلة في بيان العقوبات، ومع ذلك تجد جرأة المسلمين في هذا الباب كأنه يقتل دبابا ولا يباني به، يقتله ولا يباني به. وهذا يدل على ضعف دين، يدل على ضعف دين عند القاتل. وإلا الله يقول ما كان لمؤمن، هذا شأن المؤمن أن يقتل مؤمنا، هذا يدل على ضعف إيمان. قتل المؤمن للمؤمن يدل على ضعف إيمان، وإلا الله يقول ما ينبغي لمؤمن، كيف مؤمن يقتل مؤمن؟ هذا من الأمور التي تستبعد، ولكن الشيطان دفع بها على العباد. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وسهل لهم هذه المعصية. وإلا الله يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لأن الخطأ يحصل، ولا يمكن للشخص، لا يمكن للشخص ربما يتفادى هذا الشيء، ما هو بقصده حتى يستطيع أن يتفادى هذا الأمر، هذا ما هو في طوقه خطأ. فهذا الخطأ حكمه ما ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. هذا حكم الخطأ بالنسبة إذا قتل المؤمن مؤمنا، أنه يحرر رقبة، وهذا ما يسمى بالكفارة، تحرير رقبة. واختلفوا في الرقبة التي تجزئ في التحرير، أما قيد المؤمنة فهذا لا إشكال فيه، لكن هل تجزئ الصغيرة، هل تجزئ الرقبة التي هي صاحبها أعمى إلى آخر ذلك، أم لا بد من بلوغها وتمييزها إلى آخر ذلك من الخلاف في تحرير الرقبة. وأما القيد فهو كما سمعت، فتحرير الرقبة مؤمنة فلا تجزئ الرقبة الكافرة. هذا إذا قتل مؤمنا خطأ فإن عليه شيئين، الأول الكفارة، فتحرير رقبة، هذا تسمى بالكفارة، والأمر الثاني الدية، وهو ما يدفعه من المال لأهل المقتول، هذا أمر آخر عليه في قتل المؤمن، دية ومال يدفعه. والدية قد تكلم عليها الفقهاء كما تعلم في كتب الفقه، دية قتل الخطأ إن كان المقتول مسلما أو معاهدا أو إلى آخر ذلك، هل تستوي الدية أو لا تستوي، هذا له باب آخر. وأيضا صفة الدية التي يدفعها من الإبل، أسنانها وغير ذلك، هذا كله في كتب الفقه، وهذا ليس موضعه، وإنما كتب الأحكام تكلم عليه، هذا ليس موضعه. ودية مسلمة أي مدفوعة مؤداة إلى أهله، يسلمها إلى أهله ويعطيها لأهل المقتول، إلى أهله، والمقصود الورثة، من يرث هذا المقتول تدفع إليهم، وليس إلى كل أهله، وإنما المقصود الورثة منهم تدفع إليهم هذه الدية، ويقتسمونها قسمة الميراث فيما بينهم. فإن كان القاتل من الورثة فلا يعطى من الدية شيء، إن كان قاتل الخطأ من الورثة، جماعة من أهل العلم يرون أنه ليس له نصيب في دية الخطأ، وكثير من العلماء أو بعض العلماء يرى أنه يعطى من دية الخطأ، وإنما يمنع من الميراث الذي هو العمد، قتل العمد يمنع، يعني يمنع من الميراث بلا خلاف. لكن إن قتل خطأ واحد من أقاربك، أبوك يسوق السيارة فإذا بالسيارة تنقلب وهو من الورثة، وهذا الابن عنده مال، أو العكس، الابن يسوق السيارة والأب بجانبه، انقلبت السيارة ومات الأب والابن عاش، وعليه دية خطأ، سواء كان الابن أو الأب عليه دية خطأ، فهل يرث من الدية هذه أو لا يرث؟ أما من التلاد فلا شك أنه يرث على الصحيح، الابن والأب الابن والاب من التلاد يرث، أي المال الأصلي القديم، لكن من الخطأ من الدية الذي هو حاصل طارئ هذا المال هل يرث منه القاتل خطأ أو لا يرث؟ في خلاف، والذي يظهر أنه يرث، والله أعلم أنه يرث إذا تؤكد ودلت القرائن على أنه ما يريد قتله، لأن بعض الأبناء ربما يذهب مع أبيه بسيارة مجرم من المجرم فيفعل حادث وينقلب السيارة وهو فنان في هذا، فيموت الوالد، يموت الوالد ويسلم الابن، فإذا احتفت القرائن على أنه قصد هذا، هذا ما له شيء، أو غلب على الظن أنه ولد عاق معروف بالعقوق لأبيه، غلب على الظن أنه ما هو بعيد يفعل مثل هذا، لا يعطى من دية الخطأ شيء، يعطى من التلاد، يعطى من الأصلي إذا شكوا في أمره. أما إذا تؤكد أنه ما هو قاصد، ولد يحب الأب ومعروف ببره له، معروف ببره له بمحبته الشديدة له، حصل شيء قدر الله ما شاء فعل، فهذا الصحيح يرث من التلاد ويرث من الدية، يرث من التلاد ويرث أيضا كذلك من الدية التي يدفعها هو، هو سيدفعها ويرث منها، هو سيدفع الدية ويرث من مال الأصلي لأبيه ويرث من هذه الدية التي دفعها، هذا في قتل الخطأ. وأما العمد فليس له لا تلاد ولا دية، عليه القصاص، فإن عفوا عنه ودفع الدية فليس له لا من الأصلي ولا كذلك أيضا من الحاصل الطارئ، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فليس له شيء أصلا. هذا بالنسبة إذا قتل مؤمن مؤمنا، إلا أن يصدقوا أن يعفو عن القاتل فتبقى عليه الكفارة، تسقط الدية وتبقى عليه الكفارة، فالاستثناء يعود على الدية ولا يعود على المتقدمين معا، بل يعود على واحد فقط وهو الدية، إلا أن يصدقوا، فإذا أسقطوا الكفارة وقالوا عفونا عنك ما نريد شيئا، ما نريد شيئا، فإنه تبقى عليه، أو قالوا الدية ما نريدها تبقى عليه الكفارة، والكفارة تحرير رقبة، فإن لم يجد تحرير رقبة صيام شهرين متتابعين ما تسقط عليه هذه، كما قال الله سبحانه وتعالى فيما سيأتي، فمن لم يجد أي الكفارة، فمن لم يجد الكفارة تحرير رقبة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فإن عفى أهل المقتول على القاتل تسقط الدية وتبقى الكفارة تحرير رقبة، إن لم يجد تحرير رقبة يصوم شهرين متتابعين لا تسقط بحال تحرير الكفارة، الكفارة لا تسقط بحال من الأحوال، لأن ليس من شأن أصحاب الدية وإنما هي حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، تحرير رقبة ما وجد تحرير رقبة يصوم شهرين متتابعين، وهذا هو الحاصل الآن. وأما يقول خلاص قد عفوا عني إلا يصدقوا، هذا ما هي لهم الكفارة، ليست لهم، هي حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، هي لهم دية، إن عفوا عنهم وأسقطوها الحمد لله جزاهم الله خير، وإن لم يعفوا عنها فعليك الأمران. قال رحمه الله قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، هل انتقل إلى مقتول آخر خطأ وهو مؤمن ومن أعداء حربيين، من أعداء حربيين لنا، ما بيننا وبينهم عهد ولهم مسلمين ولهم مسلمون، وإنما أعداء حربيون، فكيف هذا المقتول ماذا يعطى أهله إذا قتله مسلم مؤمن قتل مؤمن آخر، لكن هذا المؤمن من قوم حربيين كافرين، فما هو الذي له هذا المقتول ولأهله؟ قال الله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقط، ما فيه إلا كفارة، أما الدية ما لهم دية كفار ولا يستحقون شيئا من الدية، وإنما الحكم في هذا القاتل أنه يحرر رقبة فقط، إذا قتل مؤمنا خطأ من جهة كافرة حربية فليس على القاتل إلا التحرير الكفارة صيام شهرين إن لم يجد ما سمعته الرقبة، وهذا هو الحاصل الآن. واختلفوا في العلة التي منع الكافرون من إعطاء العلة، فقيل لكفرهم، وقيل لأن هذا المؤمن أدنى من غيره، فإنه موجود في أوساط كان ينبغي أن يهاجر إلى المسلمين، لأن بعضهم يقول المقصود يقتل مؤمن مؤمنا في بلاد الكافرين، في بلاد الكافرين يجده يظنه كافر، يظنه كافرا فيقتله في بلده ظنا منه أنه كافر، فإذا به يستبين أنه مسلم مو كافر. فقال بعضهم إنما كان ليس له الدية لأنه أقل شأنا من المؤمن الذي هاجر فكان في حقه فقط الكفارة حق القاتل ولا يدفع دية، لأن هذا المؤمن دون المؤمن الذي هاجر، فهذا حقه الكفارة كاملة، أو حقه الدية وحقه أيضا كذلك الكفارة على القاتل في حقه. والله أعلم. الذي يظهر أنه لأنه كافر أو لأن قومه كفار حربيون فما أعطوا شيئا، حربيون لم يعطوا شيئا لأنهم كفار حربيون، فليس إلا الكفارة فقط، أما الدية لا لأنه دون المؤمن المهاجر، ولكن والله أعلم لأجل أن قومه كافرون. قال رحمه قال وقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، كفار لكن بيننا وبينهم ميثاق ليسوا حربيين، فهؤلاء الحال معهم كالحال الأول في المؤمن المسلم من أهل المسلمين. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فإن كان قومه معاهدين فإنه يعطون كما يعطى الأقوام المسلمين أو كما يعطى الأقوام المسلمون، يعطون الدية وأيضا عليه الكفارة. قال رحمه الله وقوله إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد أي ما وجد الكفارة، ما في رقبة موجودة للتحرير كما هو الحال في هذا الزمان، فإن الناس ينزلون كما تعلمون إلى صيام شهرين ولا يسقط الصيام عليهم بحال من الأحوال إلا إذا عجزوا عنه، ما استطاعوا أن يصوموا أبدا للعجز والضعف في الجسم، هذا أمر آخر، فهل ينتقلون للإطعام؟ الذي يظهر لا ينتقلون للإطعام، فإن مات هذا القائل صام عنه وليه، لأن الله ما ذكر إطعام، ولما أراد الإطعام ذكره سبحانه في بعض الكفارات ذكره وجاءت السنة بذكره، لكن هنا ما ذكر الإطعام، فهذا يدل على أن الإطعام لا يجزئ عند العجز، فلا يطعم 60 مسكينا، وإنما تسقط عليه باعتبار أنه يستطيع، فإن مات من مات عليه صوم صام عنه وليه. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر يوما واحدا متعمدا يرجع من الأول، ما بقي عليه إلا يوم، صام 30 وبعدها 29 والشهر أو بعدها 28، صام 29 وبعدها الشهر الثاني صام منه 28 وأفطر يوما متعمدا يرجع من الأول، يرجع من الأول ويستأنف من البداية شهرين متتابعين، فإنه يخرم التتابع الفصل بين هذه الأيام عمدا وقصدا لغير ما عذر، أما لعذر من الأعذار فإنه لا يخرم التتابع، كان يكون سافرة لغرض من أغراض فإنه لا بأس أن يفطر إذا سافر، أو مريض وما استطاع أن يصوم في بعض الأحوال، جاءه بعض المرض الشديد الذي لا يستطيع الشخص الصوم معه لا بأس، أو امرأة قاتلة حاضت أو نفست، حاضت أو نفست تنتظر هذه الفترة إلى أن تذهب هذه العلة وتستأنف بعد ذلك، تواصل ما نقول تستأنف، تواصل الصوم الذي قطعته لعذر من عذر، أو العيد أيضا، فإن صاحب الكفارة يقف في العيد اليوم الأول فليس له أن يصوم، حرام عليه ويدخل في التحريم، ليس له أن يصوم يوم العيد، يقف وبعدها يستمر، وهكذا أيام التشريق فيها خلاف، أيام التشريق 3 في عيد الأضحى بعد يوم العيد هل يقف فيها أو لا يقف فيها، ففيه خلاف بين العلماء، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله لا يجوز صومها إلا للحاج كما تعلمون، لمن لم يجد الهدي من الحجيج فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ولو كان قاتلا حاج له ذلك وذهب للحج وهو قاتل فإنه لا بأس، ما وجد الهدي لا بأس بذلك أنه يفطر، غسل يصوم، هذا معروف يواصل معذرة يواصل هذا الحاج هذا ما في إشكال ما في إشكال يواصل في صيامه ويجعل 3 أيام هذه عن الحج وبعدها يواصل صيام الذي في الرقبة لكن الإشكال في من هو موجود في البلد غير حاج فهل يصوم أم يفطر أيام التشريق لأن أيام التشريق ما يجوز لأحد أن يصومها إلا الحاج هل يجوز له أن يصوم ويستثنى من الممنوعين لأنه يدخل تحت العذر الذي الذي أنيط بالحاج أم أنه يفطر لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولنهيه بصومها أو عن صومها الذي يظهر الله أعلم أنه يصوم وإنما يفطر يوم العيد فقط يفطر يوم العيد فقط لأن أيام التشريق ليست كيوم العيد فلذلك رخص للحاج أن يصومها وهذا عليه واجب أيضا يجب عليه أن يصوم هذه الأيام كالحاج الذي يلزم الصيام في الحج 3 أيام وهذا يفطر يوم العيد وما عدا يوم العيد يجب عليه أن يصوم ولا يفطر ومن أهل العلم من قال أيام التشريق تلحق بيوم العيد فلا يصومها وبعد أن تنتهي أيام التشريق يصوم يواصل في الكفارة لكن الذي يظهر الأمر فيها أهون وما دام قد رخص الحاج في صومها يرخص ويوجب أيضا كذلك ويجب على هذا أنه يصوم ويستمر لأن ترخيص الحاج أو ترخيص الحاج يدل على أنها أهون من يوم العيد وأن حكمها أدنى من يوم العيد والأصل هو التتابع فصيام شهرين متتابعين لا يسقط التتابع بحال من الأحوال إلا ما ذكرنا من الاستثناءات وهي أيام التشريق قد رخص فيها في الصوم فهذا يصوم من باب أولى لأنه ملزم ملزم بصيام شهرين متتابعين قال فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صيام شهرين متتابعين إذا عفى أهل المقتول تسقط أو ما تسقط إذا عفى أهل المقتول عن القاتل وقال خلاص أنت في حل ما نريد شيئا منك ذهب توكل على الله سقط ليش نعم هذه حق الله سبحانه وتعالى وإنما يعفون عن إيشهم عن الدية يعفون عن الدية عن حقهم فقط أما هذا ليس لهم فيه العفو قال رحمه الله نقرأ قليلا قال قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الآية وهذه إذا مرت في أحكام القرآن تجدهم يتعرضون الذين يعتنون بآيات الأحكام يتعرضون لها بكلام جميل يأخذون الأحكام الشرعية منها ويتوسعون ويذكرون الخلاف في بعض الأمور الجزئية في هذه الآية فتجد ما تستغني به عن بعض كتب الفقه التي ربما ترجع إليها تجده في كتب أحكام القرآن بأسلوب جميل سهل ولا سيما القرطبي يتوسع جدا قال قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا هذا النفي مضمن هذا النفي مضمن النهي أي لا يجوز له نظير وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أي حرام عليكم وهذا أيضا الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي وذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة فأسلم ثم خاف أن يظهر إسلامه لأهله فخرج هاربا إلى المدينة وتحصن في أطم من آطامها فجزعت أمه لذلك جزعا شديدا وقالت لابنيها الحارث وأبي جهل ابن هشام وهما أخواه لأمه والله لا يضلني سقف ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتوني به والله لا يضلني سقف ولا أذوق طعاما ولا شرابا إضراب فالإضراب هو شأن الكافرين شأن الكافرين إضراب هذه أمه أضربت لا سقف ستصطل تحته ولا طعام تذوق ولا شراب خلاص حتى تأتوا بالولد هؤلاء يخرجوا حتى ترفع الرواتب إذا رفعت الرواتب نشتغل هذا شأن الكافرين الإضراب جاءنا من جهتهم ما نعرفه ولا يجوز للمسلمين أنهم يسلكوا سبيل المجرمين فهو سبيلهم الإضراب ما هو من صنيع أهل الإسلام أبدا المسلم قال رسول الله فاصبروا حتى تلقوني على الحوض إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض اصبروا ما هو ضربوا الإضراب ما هو شأننا. فأضربت أم سعد عن الطعام قال والله لو كان لك 100 نفس نفس بعد نفس تخرج ما تركت دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي قالت لا أكل طعاما ولا أفعل كذا حتى تترك هذا الدين الذي دخلت فيه. قال لو كان لك 100 نفس ما تركت هذا الشأن الذي دخلت فيه. سبحان الله ثبات عظيم عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وهذه المرأة أيضا أضربت عن الطعام وعن الشراب، فهذا من سنن الكافرين الإضراب، وقلدهم المسلمون أصلحهم الله. قال فخرج في طلبه وخرج معهما الحارث بن زيد بن أبي أنيسة حتى أتوا المدينة، فأتوا عياشا وهو في الأطم، قالا له انزل فإن أمك لم يؤها سقف بيت بعدك، انزل فإن أمك لم يؤها سقف بيت بعدك. هذا الأمر معلل، فإن أمك وقد حلفت أن لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا حتى ترجع إليها، ولك عهد الله علينا ألا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك. فلما ذكروا ذلك له جزع أمه وأوثقوا له بالله، نزل إليهم فأخرجوه من المدينة، ثم أوثقوه بنسعة فجلده كل واحد منهم 100 جلدة، ثم قدموا به على أمه. هذا أعطوه عهدا ولم يفوا له، الله أعلم سبب النزول هذا يحتاج إلى نظر. إشغال عندكم محقق سيأتي يذكر أنه عند الواحد في أسباب النزول، الواحد أسباب النزول لا يعتمد عليها، وهكذا السيوطي أيضا. ثم قدموا به على أمه، فلما أتاها قالت والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. ثم تركوه موثوقا مطروحا في الشمس ما شاء الله، فأعطاهم الذي أرادوا. فأتاه الحارث بن زيد فقال يا عياش أهذا الذي كنت عليه؟ فوالله لئن كان هدى لقد تركت الهدى، ولئن كانت ضلالا لقد كنت عليها. سبحان الله، فوالله لئن كان هدى لقد تركت الهدى. ما هذا يا عياش الذي؟ فأتاه الحارث بن زيد فقال يا عياش أهذا الذي كنت عليه؟ فوالله لئن كان هدى لقد تركت الهدى، كيف تتركه؟ ولئن كان ضلالا لقد كنت عليها. فغضب عياش من مقالته وقال والله لا ألقاك خاليا أبدا إلا قتلتك. ثم إن عياشا أسلم بعد ذلك وهاجر، ثم أسلم الحارث بن زيد بعده وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس عياش حاضرا يومئذ، ولم يشعر بإسلامه. فبين عياش يسير بظهر قباء، قباء وقباء يصرف ويمنع وجهان فيه. ويمد أيضا كذلك ويقصر غير همس بظهر قباء، إذ لقي الحارث فقتله فقال الناس ويحك أي شيء صنعت؟ إنه قد أسلم. فرجع عياش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمته، وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته، فنزلت وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا السبب كما سمعت فيه نظر. الحاصل سواء صح السبب أو لم يصح فهذا هو الحكم، صح السبب أو لم يصح، أن المؤمن لا يجوز لغة المؤمن. وأما الخطأ فهو معفو عنه من حيث القصاص، وأما من حيث الدية فالدية تبقى عليه، ولكن العفو من حيث القصاص. وهكذا أيضا الكفارة، هذا يكفي إن شاء الله الذي قرأنا يكفي مع ما تقدم من شرح مختصر للآية بيان المقصود منها. عندك يا أخي محمد إذا قتل الابن والده خطان هل يرث من الكفارة؟ عند من؟ في خلاف. نعم، الصحيح أنها إذا احتفت قرائن تدل على صدقه أنه قتله خطأ، كان يكون بارا به من قبل وأيضا يتعب لموت أبيه، فمثل هذا يرث ولا يصلح أن يمنع من الميراث. أما التريد هذا لا إشكال فيه، لكن من الكفارة التي سيدفعها الابن على قتل الخطأ هل يرث منها أو لا يرث منها؟ فالتلاد القديم، المال القديم التلاد هذا يرث منه لا إشكال، لكن الكفارة فيها خلاف. جماعة من أهل العلم يقولوا ما له شيء في الكفارة، يدفعها وليس له شيء ويأخذ من المال القديم فقط، والذي يظهر ينظر للقرائن. فإن كان الابن يحب الوالد وفقده يتعبه جدا، فمثل هذا يعطى من الكفارة. وإن احتفت قرائن أن الابن عاق وشك فيه لا يعطى من الكفارة ويعطى من المال القديم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.